كذلك فضيلة الشيخ، في سؤال كمان، يعني كم مرة في شيخ عندنا بيحكي التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ هذا بدل لك انه رجل شويخ، نعم، لا يعرف شيء من العلم، يعني لا يجوز التوسل، لا بس التوسل لا يجوز الا بالله، نعم، بس يعني ما في، يعني قصد يعني صلاة على الرسول. الله يهديك يا اخي، اسأل وافهم الجواب. انا فاهم عليك. لا يجوز التوسل الا بالله. نعم نعم، وبس. نعم هذا نفهم، لاننا كنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. لا كنا نسمع دروس هناك. الحمد لله. احنا بس نستفسر، لانه في ناس هون يعني كثير في الجامع يصرون على هذا الكلام، يقول لك في يجوز وما يجوز. قلنا هدوني يا اخي لا تعبأ بهم، هؤلاء لا يعرفون السنة، هؤلاء لا يعرفون إلا ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. يا سيدي احنا أخذنا رقمك من أبا يحيى، يعني شاب هون في عنا بالجامعة.